ويتقول على الله، فيقول حلال وحرام بجرأة وجهل واقتحام للنار، فيقول فيدخل في هذه الآية: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يدخل في ذلك القول على الله بلا علم في شرعه وقدره، كذلك القول على الله بلا علم في القدر. ماشي. فمن وصف الله بغير ما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله، أو نفى عنه ما أثبته لنفسه، أو أثبت له ما نفاه عن نفسه، فقد قال على الله بلا علم. ومن زعم أن لله ندة وأوثانا وتقرب من عبدها من الله، فقد قال على الله بلا علم. ومن قال إن الله أحل كذا أو حرم كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا بغير بصيرة، فقد قال على الله بلا علم. ومن قال إن الله خلق هذا الصنف من المخلوقات للعلة الفلانية بلا برهان، بلا برهان له بذلك، فقد قال على الله بلا علم. ومن أعظم القول على الله بلا علم أن يتأول المتأول كلامه أو كلام رسوله على معان اصطلح عليها طائفة من طوائف الضلال، ثم يقول إن الله أراده. فالقول على الله بلا علم من أكبر المحرمات وأشملها، وأكبر طرق، يعني ومن أكبر طرق الشيطان التي يدعو إليه. ليه بقى؟ لأن إذا فتح هذا الباب ضاع الدين. لو كل واحد هيقول بدماغه وبمزاجه وهيتكلم في دين الله عز وجل من غير الرجوع إلى القواعد والضوابط والأصول التي وضعها أهل العلم، لا خلاص ضاع الدين. فلذلك كان من أكبر طرق الشيطان التي يدعو إليها. فهذه طرق الشيطان التي يدعو إليها هو وجنوده، ويبذلون مكرهم وخداعهم على إغواء الخلق بما يقدرون عليه. طب هم هيجوا يقولوا لكم كده، يقولوا لنا يلا بينا نضل ونكفر، يلا بينا نضيع الدين، مش هيقولوا كده. اللي هيعمل ده هيقول لك ايه؟ احنا عاوزين نواكب العصر ولا نجمد على نصوص وضعها ناس من 1000 سنة. هيقولوا كده كلام ظاهره يقنعك. او هيجوا يقولوا في تحديات كتيرة مستحدثة ولازم، مش كلام ظاهره، خلي بالك ممكن هذا الكلام فيه من الحق ما فيه، يعني مش كله باطل، لكن حتى الحق الذي فيه أرادوا به باطلا، عاوزين يصلوا لباطل. وإلا ففقهاؤنا الأوائل هم يعني أوسع الناس صدورا وأرجح الناس عقولا، وفتحوا لنا أبوابا لنا يعني العلماء، يعني مش لينا احنا، أبوابا للاجتهاد، و يعني حاجة عجيبة جدا. لكن دول يجوا يقولوا لك كده، وفي الآخر تلاقي إيه بقى؟ واحدة واحدة تلاقي ما تبقاش دين، ما بقاش في دين خلاص. ماشي. أو يجوا يبطلوا السنة بدافع أو يعني بدعوة الحفاظ على جناب الدين، يقول لك السنة يعني رجالة وقد يكون ومش عارف إيه فما ينفعش. ليه؟ أصل الدين ده حاجة أكبر بكتير من إن إحنا أي كلام أي كلام. يعني أنا ليه بقول الكلام ده؟ عشان شبههم خداعة، فما حدش يتجرأ ويروح يسمع الشبه، وإحنا لا عندنا العلم ولا عندنا درجة عالية من الإيمان والتقوى، والشبه القلب قد يشرب الشبه بقى، ما حدش يروح يسمع الشبه دي، ونحن في عافية. ما تروحوش تقتحموا النار بأيديكم. ماشي. وأما الله تعالى فإنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فلينظر العبد نفسه مع أي الداعيين هو ومع أي الحزبين أتبع مثلا، ولا خلاص ولا أتتبع مثلا، مش عارف، داعي الله الذي يريد، أتتبع داعي الله الذي يريد لك الخير والسعادة الدنيوية والأخروية، الذي كل الفلاح بطاعته وكل الفوز في خدمته وجميع الأرباح في معاملته، المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة الذي لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشر، أم تتبع داعي الشيطان الذي هو عدو للإنسان، الذي هو عدو الإنسان الذي يريد لك الشر ويسعى بجهده على إهلاكك في الدنيا والآخرة، الذي كل الشر في طاعته وكل الخسران في ولايته، والذي لا يأمر إلا بشر ولا ينهى إلا عن خير. ثم أخبر تعالى عن حال المشركين إذا أمروا باتباع ما أنزل الله على رسوله مما تقدم وصفه، رغبوا عن ذلك وقالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فاكتفوا بتقليد الآباء وزهدوا في الإيمان بالأنبياء، ومع هذا فآباؤهم أجهل الناس وأشدهم ضلالة، وهذه شبهة لرد الحق واهية، فهذا دليل على إعراضهم عن الحق ورغبتهم عنه وعدم إنصافهم، فلو هدوا لرشدهم وحسن قصدهم لكان الحق هو القصد، ومن جعل الحق قصده ووازن بينه وبين غيره تبين له الحق قطعا واتبعه إن كان منصفا. يبقى فيه برضو إبطال ما يبني عليه بعضنا دينه، ماشي، بل نتبعه ما ألفين عليه آباءنا، حتى في تفاصيل الدين، يعني مش لازم الكفر والإيمان، تفاصيل الدين، يعني بتصلي زي أبوك، بتصلي زي أمك، وصلاة أبوك غلط وصلاة أمك غلط، الوضوء اللي بتتوضأ، يعني ما رحناش اتعلمنا دين وده غلط. طب بتصلي زي ما أبويا بيصلي، طب هو يعني أبوك اتعلم، لو أبوك اتعلم دين ماشي، لكن في ناس بتكبر يا جماعة وصلاتها باطلة، مش عارفة إن صلاتها باطلة، أو وضوءها باطل، أو غسلها باطل، مش عارفة أي حاجة. طب أنتوا اتعلمتوا دين فين؟ يقول لك لا ده أنا، يقولوا بقى كده، لقيت أبويا بيعمل كده فعملت كده، لقيت أمي بتعمل كده فعملت كده. فهمتوا؟ طيب. بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا فاكتفوا خلاص خلصنا الكلام ده. ثم قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لما بين تعالى عدم انقيادهم لما جاءت به الرسل وردهم لذلك بالتقليد، أنا في حاجة كده عاوز أقولها، يعني قلناها كذا مرة عشان إيه الموضوع ده، إحنا قلنا على القناة مش عاوزين لا الرجال ترد على النساء ولا النساء ترد على الرجال، وده الحمد لله بقدر كبير الحمد لله تم إيه الالتزام بيه. يتبقى اللي ما بيكتبش اسم، احنا تنبهنا على الموضوع ده، يعني ناس تحط نقطة، تحط مثلث، تحط رسمة، تحط اللي تحطه، يعني انتوا حرين طبعا، يعني ما بقولش لحد يعني يغير، انتوا حرين، بس احنا كمان حرين في ان ما يتردش عليه من الجنسين بقى. يعني ما بقاش عارفين، يعني انت مش حاطط اسم ولا عارفين ولد ولا بنت ولا، فهو يعني اللي بيعمل كده حر، يعني ما عندناش اشكال، انما يعني لو سأل فبرضه ايه ممكن ما تردش عليه، ما يزعلش بقى وما تزعلش، مش عارفين ولد ولا بنت، يعني في الحالتين ما يزعلش، ولد بقى بنت ما تزعلوش، مش هنرد. ماشي. قال ومثل، طيب الناس اللي بتحب تشوف المناظرات وهي مش عندها علم ولا حتى اهتمام بيه بالعلم، يعني بس هم بيشوفوا بدافع التشجيع، هل ده يجوز؟ لا يجوز، للي عندهم علم ولا للي ما عندهمش علم، لا يجوز، حتى لو عندكوا علم ما تتفرجوش على المناظرات اصلا، ماشي، ولا تدعوا اليها ولا تنشروا الاخبار بتاعتها ولا تشجعوها ولا لنا دعوه بها خالص،

ويدل على مثلا على الأمر بالشكر عقيب النعم مثلا، ممكن كده، لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة، كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة. ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث، فقال إنما حرم عليكم الميتة. عشان نخلص الحتة دي في دقيقتين. قال إنما حرم عليكم الميتة وهي ما مات بغير تزكية شرعية، لأن الميتة خبيثة مضرة برداءتها في نفسها، ولأن الأغلب أن تكون عن مرض فيكون زيادة ضرر. واستثنى الشارع من هذا العموم ميتة الجراد وسمك البحر فإنه حلال طيب. والدم أي المسفوح كما قيد في الآيات الأخرى، وما أهل به لغير الله أي ذبح لغير الله، كالذي يذبح للأصنام والأوثان من الأحجار والقور ونحوه. ومن ذلك، ركزوا في اللي هقوله ده، مما يذبح لغير الله ويحرم تناوله ما يذبح بين يدي عظيم تعظيما له. للأسف ده بيحصل، هذه ميتة، هذه غير مذكاة شرعا، ويحرم تناولها. ذبيحة يعني مثلا المحافظ جاي مش عارف ايه، الوزير الفلاني جاي القرية الفلانية، فتلاقي العمدة مثلا بتاع القرية يروح جايب ذبيحة ذبيحها قدامه تعظيما له، مش إكراما، مش هيضايفوا بيها، لأ. عادة ممكن تكون في بعض القرى في مصر أو في غيرها، يعني لو حد بيسمعني من بره مصر، إن يذبح الذبيحة قدامه كده تعظيما له، تعظيما يعني إيه؟ إظهارا لتعظيمه. فهذه يحرم تناولها، وهذا مما أهل لغير الله به. ماشي يا جماعة؟ فلو منكم ساكن، حد ساكن في الأرياف ولا حد ساكن في أماكن زي كده وبتحصل العادة دي عندهم، ما تاكلش من الذبيحة دي، يحرم، يحرم ذلك. ماشي؟ هل في ذبائح بتذبح للحسين وللسيدة؟ لو في كده برضه يبقى لأ، يحرم تناولها. وهذا المذكور غير حاصر للمحرمات، جيء به لبيان أجناس الخبائث المدلول عليها بمفهوم قوله طيبات. فعموم المحرمات تستفاد من الآيات السابقة من قوله حلالا طيبة كما تقدم. وإنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوها لطفا بنا وتنزيها عن المضر. ومع هذا فمن اضطر أي ألجأ إلى المحرم بجوع وعدم أو إكراه غير باغ أي غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال أو مع عدم جوعه، ولا عاد أي متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطرارا، فمن اضطر وهو غير قادر على الحلال وأكل بقدر الضرورة فلا إثم أي جناح عليه، وإذا ارتفع الجناح رجع الأمر إلى ما كان عليه. دي قاعدة أصولية مش وقتها بقى. والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل، بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة وأن يقتل نفسه، فيجب إذن عليه الأكل، ويأثم إن ترك الأكل حتى مات. يعني لو الحالة هذه، ودي حالة ممكن مش هنشوفها يعني، فمش عاوزين نسكت فيها، فيكون قاتلا لنفسه. وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى بعباده، فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة، فقال إن الله غفور رحيم. ولما كان الحل مشروطا بهذين الشرطين، وكان الإنسان في هذه الحالة ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها، أخبر تعالى أنه غفور فيغفر له ما أخطأ فيه في هذه الحال، خصوصا وقد غلبته الضرورة وأذهبت حواسه المشقة. يعني عاوز يقول إن ممكن الإنسان في الحالة دي وهو جعان جوع شديد ما يتقصاش قوي، يعني إيه هل فعلا مفيش أكل غير ده؟ فربنا غفور. وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة، الضرورات تبيح المحظورات، فكل محظور اضطر له الإنسان فقد أباحه له الملك الرحمن، فله الحمد والشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. يا شيخ، ابني شغال في محل في السيدة، وفي المولد بيجيبوا أكل لكل اللي شغالين في المحل، كده الأكل ده حرام؟ يعني أقل أحواله الكراهة، والله أعلم، أقل أحواله الكراهة، لكن القول بالحرمة لازم بقى فيه نفهم أوي الوضع هناك إيه، واللي بيقول أكل ده بيجيبه ليه، ونيته إيه يعني، يعني ما محتاج شوية إيه يعني، إنما أقل أحواله الكراهة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.